بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في سورة الماعون، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. جمهور أهل العلم، جمهور أهل التفسير، على أن هذه السورة مكية، وذهب بعضهم إلى أنها نزلت في المنافقين، وأنها بهم أشبه وأخلق. ومعلوم أن النفاق لم يكن إلا في المدينة، لأن النفاق أو لأن المنافقين قوم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والذي حملهم على إظهار الإسلام هو الخوف. ومعلوم أن المسلمين، أن الكفار في مكة ما كانوا خائفين، بل كانوا جراء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، وأن الخوف حصل في المدينة لما قويت شوكة المسلمين ودخل الناس في الدين. هنالك طائفة من الناس يكرهون الإسلام في قلوبهم ويخافون السيف، لو أظهروا الكفر فنافقوا، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. مع أن هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه السورة قد وصف بها المنافقون أيضا، فحقيقتهم أنهم يكذبون بالدين، وأنهم يدعون اليتيم، ولا يحاضون على طعام المسكين أيضا. فهم قوم يراؤون في صلاتهم، وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهم أيضا في باب النفقة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالقرطبي رحمه الله ذهب إلى أن هذه نزلت في المنافقين وهي بهم أشبه، وجمهور أهل التفسير كما سمعتم على أنها مكية، ومنهم من يقول نزلت في أبي سفيان، ومنهم من يقول نزلت في غيره من كبار قريش. من حيث الأسانيد هذا لا يصح سبب نزول معين في كفار قريش، إنما الآية الصورة عامة، ولا شك أن من المشركين من كان فيه هذه الصفات أيضا. على كل، على اعتبار أن الصورة مكية فلا نستطيع أن نقول أنها نزلت في المنافقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. الخطاب موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين ويفعل هذه الأفاعيل، ألا يستحق هذا العذاب؟ ألا يستحق هذا الذي يفعل هذه الأفعال ويتصف بهذه الصفات أن يعذب وأن ينزل عليه البلاء والعياذ بالله؟ وفي قراءة عبد الله بن مسعود: أرأيتك الذي يكذب بالدين. والتكذيب الدين هنا الجزاء، وهو يوم القيامة وما فيه من جزاء وثواب. وقد عرف المشركون بأنهم يكذبون بالدين، والمنافقون أيضا حقيقتهم كذلك، وإن كانوا يظهرون الإيمان بيوم الجزاء ويوم الحساب. والتكذيب نوع من أنواع الكفر، وليس الكفر محصورا في التكذيب. التكذيب أنواع، الكفر أنواع، والتكذيب نوع منه. هناك تكذيب، وهناك جحود، وهناك إعراض، وهناك شك، هناك نفاق إلى غير ذلك. والتكذيب هو رد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، عدم تصديق الرسول في الظاهر وفي الباطن. فبظاهره ينكر بلسانه، وبباطنه هكذا قلبه على إنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنكر بلسانه وأقر بقلبه فهذا هو الجحود. الله سبحانه وتعالى يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحود. يعني في قرارة أنفسهم يؤمنون أنك نبي ويعرفون أنك رسول وصادق أمين عليه الصلاة والسلام، ولكنهم حملهم الحسد وحملهم حب الرئاسة على أن يكذبوك وأن ينكروا ما جئت به. فالتكذيب نوع من أنواع الكفر، وهناك بعض الناس يظن أن الكفر محصور في التكذيب، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير جدا أن يقال إن الكفر محصور في التكذيب. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والكفر قول وعمل واعتقاد. فالتكذيب صورة من صور الكفر، وليس الكفر منحصرا في التكذيب. قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع أي يدفع اليتيم دفعا بجفوة وقسوة، يدفعه بلا رحمة. هذا الدع، الدع الدفع بلا رحمة، الدع الدفع بجفوة وقسوة. ومنهم قول الله سبحانه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون بلا كرامة ويدفعون بلا يعني أسف عليهم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يرمون فيها بلا أسف عليهم. كذلك اللئيم البخيل المكذب بما عند الله عز وجل، هذا يدع اليتيم ويدفعه بلا رحمة، لأنه لا يخاف، لا يؤمن بيوم الجزاء حتى يعني يرحاه، ولا يخاف أحدا، فإن أبا اليتيم قد مات، فهذا يجرئه، نسأل الله السلامة على هذا الضعيف. فذلك الذي يدع اليتيم، واليتيم الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فلا يسمى يتيما، لا يتم بعد احتلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتم بعد احتلام. وإذا لو كان كل من مات أبوه وإن بلغ الحلم يتيما لكان أكثر خلق يتمى، الشيبان يتمى والعجائز يتيمات، لأن هؤلاء في الغالب أباؤهم قد ماتوا. فالقول لابد أن هذا الحد الذي عنده يعرف اليتيم من غيره الاحتلام، لا يتم بعد احتلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قراءة أخرى فذلك الذي يدع اليتيم بفتح الدال وتخفيف العين، يدع أي يترك، ومعناه واضح، ولا يحض على طعام المسكين، يحض أي يحث، معناها واضح. فهو كما يقول العلماء لا هم الذين إن قدروا أطعموا المسكين، ولا إن عسروا حثوا الناس على إطعام المسكين. الذي يدع اليتيم لا يطعمه وهو قادر، ولا يحض على طعام المسكين حتى وهو معسر ما يحث على ذلك. وهذه الصفة ذميمة في الرجل، وأنتم تعرفون أن الرجل المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حال الأربعة النفر، إنما المال لأربعة نفر، وذكر الرجل الذي ليس عنده مال فيقول لو أن لي مثل فلان لفعلت ما يفعل، فهما في الأجر سواء. فالإنسان حتى إن كان فقيرا وليس عنده مال يحدث نفسه بأنه لو أغناه الله سيبني المساجد ويكفل طلاب العلم ويطبع الكتب العلمية ويفتح مكتبة كبيرة، تكون هذه المكتبة يعني مرجعا لطلاب العلم، ويكفل اليتامى والأرامل والضعفاء، ويسير في حوائج المسلمين، ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويتسلط على ماله في الحق، يحدث نفسه بهذا. أيعجز الإنسان أن يحدث نفسه بالخير؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فهما في الأجر سواء. كما أنه إذا حدث نفسه بأنه لو كان عنده مال سيفعل مثل ما يفعل فلان المسيء فهما في الوزر سواء. فيا أخوان الإنسان يحدث نفسه، لو أتاني الله علما سأفعل ما يفعل هؤلاء العلماء وزيادة، لو أتاني الله مالا، لو أتاني الله جاها، لو أتاني الله نعمة من النعم، لو أتاني الله الأولاد سأربيهم التربية الصالحة وأستخدمهم في طاعة الله. حدثوا أنفسكم بأنكم يعني تروا الله أثر نعمته عليكم لو أعطاكم إياها، فإن وقعت فالحمد لله لعل في ذلك الإعانة لكم، وإن لم تقع فأنتم مأجورون بهذه النية. شوف ما أحسن الخير، ما أقرب الخير لو أن الإنسان وفق إليه بدون تعب، تكون يكون أجرك مثل أجر ذاك الغني الذي سلط على ماله في الحق وفي إهلاكه فيما يرضي الله عز وجل، وأنت ما معك شيء، وأنت وهو في الأجر سواء. هذا إذا حدثت نفسك، لكن تحدث نفسك حديث العزيمة، ما تحدث نفسك حديث يعني الله سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية، ما تقول أنا حدث نفسي كذا بس، ولو جاء المال ساعتها يكون لي رأي ثاني، ساعتها يكون لك رأي ثاني، الله سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية. قال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. والمسكين الذي ليس عنده ما يكفيه يومه وليلته، وبعض أهل العلم يقول ليس عنده ما يكفي سنة، ليس عنده ما يكفي سنة، فإن لم يكن عنده ما يكفي سنة يكون مسكين يأخذ من الزكاة حتى يأتي الحول الآخر، يكفي ما يأخذ من الزكاة حتى يأتي الحول الآخر. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. وقد مر الكلام في ويل، في بأنه العذاب والخزي والشقاء والهلكة، ومنهم من يقول واد في جهنم تستجير جهنم من شدة حره. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كما ذكر الحافظ ابن كثير عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، ولو قال في صلاتهم ساهون لكان أكثر الخلق ممن توعدهم الله بهذا الوعيد، لأن أكثر الخلق ينسون. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي في صلاته فما ظنكم بغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. فيقول: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي عن صلاتهم يعني لصلاتهم تاركون، وساهون سهو ترك وعدم التفات. هذا يعني قول جماعة كثيرين من أهل التفسير أنهم ساهون سهو ترك وعدم التفات إليها. إيه نعم، خليك معي. ومنهم من يقول أنهم ساهون عنها بمعنى أنهم يؤخرونها عن أول وقتها وإن كانوا يصلونها في آخر وقتها. في من يقول بهذا، السهو هنا ليس معناه الترك بالكلية، إنما هو تأخير للصلاة من أول وقتها المختار إلى آخر وقتها المكروه، وإن كانت تصلى في كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المنافقين، فإذا يعني كادت الشمس أن تغرب قام وركع نقر أربعا كنقر الغراب. فعلى كل حال كما يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله، يقول: ما من أحد إلا وهو يسهو في صلاته، والسلامة من السهو في الصلاة متعذرة متعذرة. قال: والذي لا يسهو في صلاته هو الذي لا يخشع فيها ولا يتدبرها. قال: هو الذي لا يخشع فيها ولا يتدبرها. والنبي عليه الصلاة والسلام وثم ذكر أسباب السهو في الصلاة، قال: إما التدبر لمعاني ما يقرأ، وإما الاسترسال مع وساوس الشياطين. النوع الأول هو ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، التدبر لمعاني ما يقرأ، فكان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ويتدبره، والنبي عليه الصلاة والسلام خير من قرأ القرآن وخير من عرف معانيه، من عرف معانيه. نظرته لهذه المعاني وتدبره لها يسهو، هل صليت ثلاثا هل صليت أربعا. أما الذي لا يتدبر ويهمه العدد فقط، يحافظ على العدد فيضيع الأصل ألا هو الخشوع والتدبر والفقه لمعاني الصلاة، ويهتم فقط بالعدد، يقول أبو بكر بن عربي هذا كالذي يأكل القشر ويرمي باللب، هذا كالذي يأكل القشرة ويرمي باللب. فإن كنها الصلاة وحقيقة الصلاة هي الخشوع، فإذا لم يحصل خشوع ولا تدبر ولا تفهم لمعاني القراءة ولا لمعاني الركوع ولا لمعاني السجود ولا لمعاني الأدعية والأذكار، إيش الفائدة من هذه الصلاة؟ فليس المرء من صلاة إلا ما عقل منها. فيقول رحمه الله إن الذي يهتم بالعدد ويضيع الخشوع في الصلاة وهمه فقط العدد، هذا كالذي يأكل القشر ويرمي باللب، أي أنه الشيء الأهم يتركه، وقد يشتغل بشيء مهم أو بشيء دون ذلك بمفاوز أو بمراتب، والأولى به أو كان الأولى به أن يشتغل بالأهم. ثم السبب الثاني من أسباب السهو هو الاسترسال أو الانقياد لوساوس الشيطان. يأتي الشيطان يقول اذكر كذا وكذا، اذكر كذا وكذا، لما كان لا يذكره من قبل، حتى يضل الرجل في صلاته فلا يدري كم صلى. فهذا المعنى، هذا مذموم. المعنى الأول الذي وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوقوع في السهو بسبب التدبر، فلا شك أن الإنسان في مثل هذا لا يذم، فإنه اهتم بالأهم ثم حصل له السهو وهو يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فغير مكلف بما يعني غير مؤاخذ بما حدث منه، ويكون ممدوحا بتدبره وتفقهه لمعاني ما يقرأ أو لمعاني ما يدعو به. فقول سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا يعني عندنا قولان الآن، السهو ترك بالكلية أو السهو عبارة عن التأخير. إذا قلنا إن هذه الآية نزلت في الكفار فهو ترك بالكلية، إذا قلنا إنها نزلت في المنافقين فهو بارك الله فيكم تأخير، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم ينتظرون، فإذا يعني بقي قبل الغروب، يعني إذا كانت الشمس أن تغرب قام ينقر الصلاة. طيب إيش الذي رجح لنا هذا وهذا؟ هل قوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين سماهم مصلين مع سهوهم في صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون وأضاف الصلاة إليهم، هذا يدل على أن معهم صلاة، هذا يدل على أن معهم صلاة، لم يكونوا تاركين لها بالكلية. لو كانوا تاركين لها بالكلية لماذا سموا مصلين؟ ولماذا أضيفت صلاتهم إليهم؟ فهذا ممكن أن يقوي القول بأنها ليست في المنافق وفي الكفار الذين لم يصلوا أصلا. لكن عندنا قول آخر في تفسير السهو هنا، أنهم الذين يصلون بعضا ويتركون بعضا، أنهم الذين يصلون بعضا ويتركون بعضا. فهذا القول لا يرد عليه ما ورد على القول الأول وهو الترك بالكلية، لأن الذي يصلي بعضا ويترك بعضا يصح أن يقال مصلي، وصح أن يقال ساهن في صلاته، ساهن عن صلاته التي تركها. والحامل لهم على هذا السهو هو اللهو، وفي قراءة لعبد الله بن مسعود الذين هم عن صلاتهم لاهون، في قراءة لعبد الله الذين هم عن صلاتهم لاهون. وعلى كل كلمة عطاء، كلمة عطاء ابن دينار هذه كلمة عظيمة، الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن لو قال في صلاتهم ساهون لشمل الخلق، صلى الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل الذين هم يراءون، والرياء في الحقيقة اشتهر به المنافقون، لكن لا يمنع أن الكفار أيضا يراءون بالكرم وبالذبح وبالإعطاء وبالشجاعة، يعملون هذا حمية ورياء، لا يمنع هذا. صحيح البخاري أن في حديث عائشة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد بن جدعان، وكان رجلا يكرم الناس، وفي أوصاف يعني أوان الطعام والصحفة التي كان يعني يجعل فيها الطعام والجفنة التي كان يجعل فيها الطعام للناس أوصاف عجيبة، إن صحت هذه فيها أوصاف عجيبة جدا. ذكروا أنه كان الراكب على البعير يأكل وراكب على البعير منها من جفنته، وذكر أن الرجل كان يجلس يتكئ على يعني يستظل بظلها، يجلس ويعني يسند ظهره إليها يستظل بظلها. فعبد الله بن زيد بن جدعان لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عنه وكان رجلا كريما هل ينفع ذلك عند الله، قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان يفعل هذه الأشياء عن إيمان وعن يعني رجاء ما يحدث في الآخرة له من الثواب ويجزيه الله بالعطاء والنوال نتيجة ما كان يقدم للناس من خير، ولكن كان يفعل هذا رياء وسمعة وذكرا. لكن الذين يرؤون في الصلاة، النص صريح في المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا أيضا مما جعل بعض العلماء يقول إن الآية أو إن السورة في المنافقين، الذين هم يراؤون، والرياء معروف تصنع وإظهار خلاف ما يبطن وإظهار العمل الحسن أمام الناس ليذكر المرء، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يقع الرياء في الفرائض، لأن من ديدن الفرائض ومن سنن الفرائض أن تظهر وأن تعلن، الصلاة في جماعة تعلن، فلو واحد قال أنا أخاف على نفس الرياء ولا أصلي في جماعة كان مذموما وكان مؤاخذا، ويجب عليه أن يصلي في جماعة. ذهب بعضهم إلى أنه لا يقع رياء في الفرائض، إنما الرياء يقع في النوافل باعتبار أنها قدر زائد على ما عند الآخرين، وفيه نوع من التفرد وفيه نوع من الظهور على الغير، فهذا جالب لطلب محمدة الناس وثنائهم، هذا جالب لهذا الشيء، كونك تتفرد بشيء حسن ليس عند غيرك هذا جالب أو ذريعة إلى يعني طلب الترأس ويعني السمعة والشهرة. أما إذا كنت تصلي في جماعة مع الناس، أما إذا كنت يعني تفعل يعني تؤدي الزكاة الواجبة أمام الناس، ما واحد يقول لحين من كان عنده زكاة واجبة من زكاة ماله يأتي بها، قلت أنا عندي زكاة مال كذا وثاني قال عندي زكاة مال كذا، الرياء فيها قليل بالنسبة للنوافل والصدقة النافلة. ذهب بعضهم إلى أنه لا يقع الرياء في الفرائض باعتبار أن الفرائض من سننها الإعلان والإشهار، وإنما يقع ذلك في النوافل، والذي يظهر أن ذلك ليس على إطلاقه أيضا، فالرياء يقع في هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى ما ذكر المنافقين ذكرهم بأنهم يراؤون في الصلاة الفريضة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا في الصلاة وهي فريضة عليهم. ومن الممكن أن الإنسان إذا دخل في قلبه الرياء والعياذ بالله يرائي حتى بالشعائر الظاهرة، يرائي ويفاخر بالشعائر الظاهرة، نسأل الله العفو والعافية. صحيح إن الوقوع في الرياء بسبب النوافل أكثر منه بسبب الفرائض، أكثر منه بسبب الفرائض، والمسلم يقول لا، إحنا كنا على أساس أن الخلاف بين هل السورة في الكفار أو السورة في المنافقين، وإلا هذه الأوصاف التي يعني بعض هذه الأوصاف قد يكون تكون ذلك من المسلم الذي يدعو اليتيم، ممكن يكون مسلما. البخل ليس كفرا، البخل ليس كفرا، كذلك أيضا الذي لا يحض على طعام المسكين، كذلك الذي يسهو في صلاته على بعض وجوه التفسير، والذي يرائي، هذا كله يقع من المسلم أيضا. لكن مجموع هذه الصفات الذي يكذب بالدين ويفعل هذه الأشياء ما يكون من المسلم، أما أحد بعض هذه الصفات ممكن أن يقع بعضها من في المسلم، نسأل الله السلام. قال سبحانه وتعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، وهذه صفة أخرى اتصفوا بها، وهي أنهم يمنعون الماعون والمعون هو ما ينفع الناس ويعينهم، ما ينفع الناس ويعينهم، سواء كان شيئا عظيما أو كان شيئا حقيرا. وذكر القرطبي للعلماء في تفسير الماعون 12 قولا، ذكر 12 قولا في تفسير الماعون، أعلى ذلك زكاة المال، أعلى ذلك الزكاة. فمنهم من فسر الماعون بأنها زكاة المال، ومنهم من فسر الماعون بالمال مطلقا سواء كان زكاة أو غير ذلك، ومنهم من فسر الماعون بالماء، الماء الذي يمنع الماء يمنع الماعون، ومنهم من فسر الماعون بالقدر والفأس والمنخل والأشياء هذه التي يحتاجها الناس من بعضهم، ومنهم من فسر الماعون بالانقياد والطاعة، الانقياد والطاعة التي تعين الإنسان على طاعة الله، التي تعين الإنسان على رضا الله عز وجل. أقوال كثيرة العلماء، والحقيقة أن الماعون كل ما يعين الناس قل أم صغر أم كبر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره. هذا من الماعون. لو لك جار يريد أن يضع خشبة بيته على جدارك لا تمنعه، طالما أنه لا يضر الجدار وينفع الجار. في هذه الأيام يعني الناس فيهم شح عجيب، لا تفتح طاقة عند بيتي، لا تفتح طاقة إلا إذا فككت كذا من الشارع، فإذا ما فكت هذه الأشياء غلك، وربما أن هذه الطاقة ما تضر، ما تضر شيئا، ما تضر شيئا ولا تكشف عورة ولا شيء، ينتفع بها جارك. يعني يأتيه شيء من الهواء، يأتيه شيء من البرودة، الهواء البارد، يأتيه شيء من الضوء، يأتيه شيء منها، وأنت تمنعه وهي لا تضرك. حتى فيه يعني العلماء يعني قولان في مسألة: لو أن رجلا أراد أن يمرر ماءه من أرض جاره يسقي به أرضه، يسقي بها بهذا الماء أرضه، وهو لا يضر الجار، لا يضر صاحب الأرض، هل له أن يسمح؟ فبعض أهل العلم يقول يجبر على أن يسمح له بالماء يمر من أرضه، لا ضرر عليه في ذلك. قد يقول واحد: لا، ولو عمل سقية كبيرة الآن يعني بيأخذ مسافة علي وكذا وكذا. طيب، في الآن مشاريع ماء قصير تحت الأرض، سيحفر مثلا متر ماء، متر تراب، ثم بعد ذلك يمشي لمشروع من مواسير الماء، ولا يطلع تطلع رأس الماسورة إلا في أرضه، إيش يضرك هذا؟ لا يضر عندك مثلا حراثة، أو يضر حرارة، أو يضر أي آلة من الآلات تمشي فوقها، تمنعه لماذا؟ إذن في مثل هذه الحالة يتجه القول بأنه يجبر على أنه يبذل أرضه لجاره حتى لا يكون من الذين يمنعون الماعون. كذلك أيضا الماعون هذا باعتبار كل شيء له معنى. إن جئنا مثلا للإبل، الماعون في الإبل أن تعير دلوها وألا تمنع فحلها، وذكرناها النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل. يعني إذا كان عندك بعير أو عندك ثور مثلا من البقر، أو عندك كبش من الغنم، أو تيس مثلا من الماعز، ما يجوز لك أن تأخذها على يعني لقاحه وتلقيحه للأنثى أجرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل. أجرة الفحل إذا طرق الأنثى من جنسه ليس لذلك أجرة. ليش؟ لأنه ينفع، ينفع الناس والناس يحتاجون إليه ولا يضره. إيه، هو يسبله، هو يكون سبيلا، عندك فحل تسبله لا تمنعه. ماذا حين نقول؟ صحيح. ف إيه، لكن بعض الناس يعني إذا يعني جهودهم قليلة وأخلاقهم يعني ما عادها مثل الأول، لو حصل بينه وبين صاحبه أي شيء يقول له اخرج حقك ذا، ولا بحفر عليهم بشو أخرجك. صحيح، يحصل هذا، مشاكل تحصل بسبب هذا، في أشياء سبل خزانات ماء، وأنا مطلع على هذا، والماء يمشي يعني على أساس أن احنا نريد أن نحفر نوصل الماء من الخزان هذا إلى البيوت البعيدة، منع صاحب الأرض أن يمر في بلاده، وسيحفر له متر أو زيادة، وأرض غير زراعية ما بلا رملة بطحة عرق منع، يقول لك لا لا يمر في بلادي. هذا من الذين يمنعون المعروف، ما أحد يمنع ما ينفع الناس ويعين الناس ولا يضره. فهذه مجموعة أوصاف ذكرها الله سبحانه وتعالى في أهل هذه السورة: الذي يكذب بالدين، والذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، يدع اليتيم إذا كان قادرا ولا يحض على طعام إذا كان متعسرا، والذي يهو في صلاته، والذين هم يراءون يطلبون التزلف والتصنع للخلق، ويمنعون المعونة. هذه ست صفات، صفات شر إن اجتمعت في رجل فلا خير فيه فيما بينه وبين الله ولا فيما بينه وبين الناس، لا خير فيه لنفسه ولا لغيره. بينه وبين الله يكذب بالدين، يرائي بصلاته، بينه وبين الناس يمنع اليتيم ولا يحث عليه ويمنع الماعون. وهذه الصفات يا أخوان إذا وجدت في القلب تملأه والعياذ بالله ظلمة، تملأه شكا وريبا، تملأه إعراضا وغفلة عن الله. شوف في مقابل ذلك الصلاة والخشوع والزكاة التي تزكي القلب، والعمل الصالح والخدمة لأخيك المسلم، والسعي في قضاء حوائجه، والبذل والعفو والصفح، هذا أشياء تزكي القلب وتصفيه، تنقي القلب من الشوائب. هذه الصفات والعياذ بالله تعشعش الشرور في القلب بسبب هذه الصفات، نسأل الله العفو والعافية. فنعوذ بالله أن نكون من أهل هذه الصفات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.